وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: هل الرياء شرك أكبر أم أصغر؟ وهل هو مخرج من الملة؟ وما هو السبيل من الخلاص منه؟ الرياء مرض في القصد، والأمراض تعود على أمرين، مداؤها على أمرين: مرض في القصد والنية، مرض في التصور والفهم. فمن كان قصده لغير ربه جل في علاه فقد أشرك معه غيره، وقد يكون الباعث على العمل قصد غير الله عز وجل، وهذا هو الرياء المحبط للعمل. وقد يكون القصد الله جل في علاه في أصل العمل، فيدخل في أثناء العمل الرياء، أو يدخل عقب العمل العجب. وهذا المقدار الذي يدخل على النفس من الرياء ينقص من أجر العبادة ولا يطلها ولا يحبطها. الإنسان إما أن يبدأ وهو يريد غير الله فعمله باطل، وإما أنه يريد الله ثم دخل عليه شيء من رياء فينقص من عمله بمقدار ما دخل. ومنه يتبين أن الشرك، أن الرياء ليس شركا أكبر. والإنسان يتخلص من الرياء بأن يعلم خطورة الرياء وخفاء الرياء، وأن ينوي قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل أن يكون عمله لله جل في علاه، وأن يجهد أن يجعل خلوته كجلوته، وأن يكثر من التطوع والتعبد في الخلوة. ولذا صلوات السنن الأصل فيها أن تصلى في البيوت وأن تجود وأن تحسن. فأسباب تحصيل الإخلاص والبعد عن الرياء النية، استحضار النية واستحضار أن هذا العمل لله عز وجل، ثم إذا وجد أجر الاحتساب، احتساب هذا الأجر الخاص الذي ورد في فضل العمل، ثم أن تجهد أن تكتم عملك وألا يظهر أمام الناس، فتتصدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم يساره ما أنفقت يمينه، يتصدق ولا يخفي العمل، ويكون حاله في خلوته يجهد أن يكون في خير. ولعلي قلت لكم في هذا المجلس المبارك أن أسباب الانتكاسات، أن أسباب الانتكاسات فعل المعاصي في الخلوات، ومن أسباب الثبات فعل الطاعات في الخلوات. أسباب الانتكاسات، انتكاسات العبد في خلوته يكثر فعل المعصية ويهنأ بالمعصية وينشرح صدره بالمعصية، وفي جلوته وأمام الناس يظهر أنه على ديانة، فهديه وسمته وشكله ولحيته وثوبه وما شابه، يظهر أنه على ديانة. ومن أسباب الخلاص من الرياء الدعاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وأن يعلم العبد أنه مع الرياء ليس له شيء عند الله عز وجل. ولذا المخلص يخاف الرياء. الذي لا يخاف من الرياء ليس بمخلص. الذي لا يخاف من الرياء ليس بمخلص. فمن علامات تجنب الرياء وتحصيل الإخلاص أن تبقى خائفا على نفسك، وأن تضرع إلى ربك، وأن تسأله دائما أن يرزقك الإخلاص وأن يجنبك الرياء. أخ يقول لامرأة كبيرة ليس لها زوج، ورثت من أبيها مالا ولها إخوة وليسوا ذا ديانة، فمرضت المرأة ووضعت المال عند رجل من أقاربها تثق به، فدخلت المستشفى فدفع لها الرجل جزءا من المال وماتت المرأة، وبقي الجزء الآخر عنده، وهو لا يستطيع بأي طريقة أن يرد هذا المال لإخوانها، سيكون هنالك مفسدة، ماذا يفعل هذا المال؟ إخواني، أنصحكم نصيحة وأرجو الله رب العرش العظيم أن أكون ممن يمتثلها، وهي تدخل السعادة على العبد في دنياه وفي أخراه، وتبعده عن كثير من البلايا والمصائب. وهذه هي أصل الغفلة في الإنسان، وهي قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها قال إنه كان ظلوما جهولا. إذا أردت أن تحمل أمانة لا تفحص مقدرتك على التحمل، افحص مقدرتك على الأداء. فإذا كنت تستطيع أن تؤدي بيقين اتحمل الأمانة، وإذا كنت في شك هل يمكن أن تؤدي الأمانة أم لا اعتذر منها. أنت أخذت الغنم فعليك الغرم، قبلت أن تحمل. الآن تقول الأمر محرج، الأمر بمفسدة، لماذا لم تقدر هذا عندما وضع المال عندك؟ وضع المال عندي، تأملت امرأة مريضة راح تموت، راح تصير في مشاكل مع أخوانها، قول لنا ما أستطيع من أول، قول لنا ما أستطيع وريح نفسك. الآن مقابل تحملك لا يجوز لك أن تتنصل. الآن أنت مكلف من الله أن توزع المال الذي بقي، أن توزعه كما يحب الله، لا تقول مفسدة. وكن عاقلا، كن ذا فطنة، كن ذا توفيق من الله. هذا الأمر لازم ينبغي أن تحسب حسابه قبل وقوعه. المال معك والمرأة مريضة والمرأة كبيرة، يعني إيش تتصور؟ ماذا تتصور؟ سيبقى مال معك ستموت. الآن قلت أنا ما أستطيع أتحمل منذ البداية، اجعل المرأة تفكر بطريقة أخرى غير الطريقة التي أوكلتك إليها. ولذا أي إنسان الأصل إن أؤمن بأمانة، سواء أمانة مادية أمانة معنوية، تحمل، افحص استعدادك لا تفحص تحملك. لذا الله جل في علاه دعا الإنسان وقال عن الإنسان لما حمل الأمانة قال إنه كان ظلوما جهولا، يتحمل لكن ظلوم، يظلم نفسه، جاهل، لا يعلم حقيقة نفسه، يغفل عن الأداء، يقبل التحمل ويغفل الأداء. فأنت إذا كنت في أدنى شك، إن أخذت مالا، إن وكل إليك شيء ولا تقدر على أدائه اعتذر، ما تقبل، قبلت أصبحت عليك، أصبح عليك واجب، وهذا الواجب يجب عليك أن تؤديه، ولا يحل لك أن تتنصل منه، ولا يحل لك أن تتنصل منه، والله تعالى أعلم. أخ يقول: نحن إخوة نعيش أشبه ما يكون في بيت واحد، ولكننا منفصلون في المعيشة عن بعضنا. تجمعنا الوالدة فنحن ملتزمين إن صح التعبير وأزواجنا كذلك، فإننا نأمل جانب الجانب لبعضنا، فإن كشفنا وجوههن أثناء اجتماعنا في حدود الشرع ودون الخلوة فلا هذا مشروع أفيدونا بارك الله فيكم. أخ يسأل يقول أنا وإخواني نجتمع عند الوالدة وتظهر، نرى يعني أرى وجه زوجة أخي وأخي يرى وجه زوجتي، فهل هذا مشروع أم لا؟ أولا المسألة قائمة على فتوى وتقوى، تقوى والأحسن والسنة ألا ترى، وكشف الوجه سنة وغطاء الوجه سنة على أقل الأحوال بالإجماع. أقل أقوال الفقهاء في موضوع الوجه هل لا يكشف وأن يستر. فالتقوى فك الله خير، التقوى هذه هي. الفتوى الخلاف شديد بين أهل العلم، والذي أراه أن الوجه ليس بعورة، الوجه ليس بعورة، وفرق بين العورة وبين الستر، وهذا أصل نأخذه مما يسمى عند الفقهاء من خلال الأشباه والنظائر. الكتف ليس بعورة باتفاق، لكنه يستر في الصلاة وجوبا، صحيح؟ الكتف ليس بعورة باتفاق، ولكن يستر في الصلاة وجوبا، فالستر شيء والعورة شيء. المرأة تخاطب المرأة، فلا يمكن أن تكون المرأة وجهها عورة على المرأة، وما أحد يقول بهذا. فالعورة كالعورات التي يستحيا من إظهارها فالوجه ليس كذلك. من نظر إلى وجوب غطاء الوجه توسع فقال عورة، توسع فقال عورة. الذي أراه أن الوجه ستره سنة، وأن التقوى والورع ألا يقع الكشف، ولو وقع فليس في هذا إثم، ولا سيما مع الحاجة والضرورة. يعني لو أن رجلا سألنا قال أنا فقير لا أستطيع أن أسكن في بيت وحدي، ولا بد أكون مع إخواني، وعندي غرفة في بيتي في البيت، وزوجتي لا تظهر على إخواني إلا بأن تظهر وجهها وكفيها، ويعسر جدا أن تبقى ساترة وجهها وكفيها، ففي مثل هذه الصورة ولمثل هذه الضرورة سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بجواز كشف الوجه في مثل هذه الصورة، يفتي بجواز كشف الوجه في مثل هذه الصورة. أما شيخنا الألباني رحمه الله فقد قرر في كتبه وفي مجالسه بأن غطاء الوجه سنة وكتب في هذا، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، ولا سيما أن الفاجر والفاسق من الناس يأنف ولا ينظر إلى زوجة أخيه بريبة، والله تعالى أعلم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل يراد منه حكما؟ هو الظاهر أنه خبر، الزاني هو الذي ينكح المشركة وينكح الزاني، لكن إن تاب فينكح. وفي هذا إشارة، في هذا الخبر إشارة إلى أن الفاجر والعياذ بالله لا يزوج، الفاجر الذي يزني لا يزوج، ولكن ليس له مطمع بالصالحة وما ينبغي أن يظفر بها. فهذا خبر فيه حكم، هذا خبر فيه حكم، والله تعالى أعلم. تكثر في المساجد هذه الأيام مدافع الغاز والكهرباء وتكون أمام الصف الأول، فما حكم الصلاة إليها؟ أولا نهينا عن الصلاة إلى النار، ولكن هذا النهي مأخوذ من حرمة التشبه بالكافرين، وعلى رأس هؤلاء المجوس، والمجوس يعظمون النار ويصلون إليها كما هو معلوم، هذا لا شك في أحد. لكن البلاد التي لا مجوس فيها ولا تعظيم للنار فيها، إذا وضعت في المدافئ ولم يخطر في البال ولا يسمع في الخيال أن هذا عبادة لها، فالأمر أرجو الله تعالى أن يكون فيه سعة. لماذا؟ من عجيب تبويبات الإمام البخاري في صحيحه أنه بوب في كتاب الصلاة فقال باب الصلاة قدام النار، باب الصلاة قدام النار، وذكر حديثا طويلا فيه أن الله جل في علاه عرض الجنة وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، قال إني رأيت عجبا، وهو يصلي عرض الله جل في علاه أمام النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ورأى الجنة وتكعكع صلى الله عليه وسلم، رفع يده وكاد أن يقطف من عنبها، وقال لولا أني تذكرت أني في الدنيا لقطفت من عنبها، وهو في الصلاة، وعرض الله عز وجل في القبلة أمامه النار. فاستنبط الإمام البخاري، وهذا استنباط حسن مليح، استنبط من هذا الحديث أن الله عرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم النار، إذا تجوز الصلاة قدام النار، لكن الممنوع الصلاة عرض النار بالطريقة التي تكون في معابد المجوس. رأيت معابد المجوس؟ أين رأينا معابد المجوس هذا أحمد؟ في الهند؟ في الهند رأيناها، أي رأينا في الهند معابد المجوس، ولهم نسأل الله الرحمة لهم طريقة في يعني عرض النار والالتفاف حولها، يعني يحفرون حفرة ضخمة كبيرة ويعرضون النار بشكل ظاهر جلي. رأينا معبدا أصبح مسجدا والله الحمد لله، كان معبدا للمجوس وأصبح مسجدا في الهند، وكان أظن في الترميم، فرأينا بقايا طريقة العرض. هذا الطريقة هذا حرام شرعا، أما وضع مدفأة وضع صوبة غاز ما أحد، حتى لو أن المجوس جاء ما يخطر في البال من العبادة، لا تعبد النار هكذا، فهذا أمر ليس فيه تشبه، ولا سيما مع استنباط الإمام البخاري الحسن الجيد، والله تعالى أعلم. أخونا يقول هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة؟ إخواني الدعاء قسمان، دعاء مطلق ودعاء مقيد. المطلق الأصل فيه رفع اليدين، وألف في هذا الإمام البخاري كتاب رفع اليدين، وألف في هذا جمع من أهل العلم عدد كبير، منهم فضل الدعاء في الدعاء ابن حجر الهيثمي، جمع كبير من أهل العلم ذكروا الأحاديث التي فيها رفع اليدين في الدعاء. إذا الشرع أطلق لك الدعاء ترفع يديك، لو الآن رجل أراد أن يدعو، والدعاء مطلق لا يوجد وقت للكراهية الدعاء، فإذا دعوت دعاء مطلقا ترفع يديك حذو منكبيك ثم تجمع يديك كأنك تنتظر شيئا يعطى لك، كأنك تنتظر شيء يعطى لك، ترفع يديك والأكف مرفوعة إلى الله عز وجل وتسأل الله جل في علاه، تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو بجوامع الكلم، من السنة أن تدعو بالدعاء أدعية المأثورة ففيها الخير والبركة. هذا الدعاء المطلق، أنا دعوت دعاء الآن خاص وليس بدعاء مطلق، فمتى أصبح الدعاء خاصا مقيدا بمناسبة بوقت من الأوقات كأذكار الصباح وأذكار المساء كأذكار المتعلقة بالأسباب، مثل مثلا دعاء الخروج من البيت، دعاء ركوب السيارة، هذه الأدعية مخصوصة ليس لك أن ترفع فيها يديك إلا إن ورد النص بالرفع، مثلا دعاء ركوب السيارة دعاء مطلق ما ترفع يديك فيه، دعاء الخروج من البيت دعاء مطلق، دعاء مقيد عفوا ليس مطلق، دعاء مقيد ليس لك أن ترفع يديك في لما تدعو، دعاء الانتهاء من الصلاة قبل التسليم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات، ليس لك أن ترفع يديك، يعني وأنت واقف تصلي قرأنا الصلاة الإبراهيمية ترفع إليك ثم تنزل إليكم تقول السلام عليكم السلام، هذا رفع بدعة ما أنزل به سلطان. فالدعاء الذي جاء بمناسبة معينة وله سبب معين وشرع قيده في مكان معين بسبب معين ليس لك أن ترفع إليك. الدعاء المطلق مثلا اليوم قبل المغرب في ساعة استجابة، ساعة الاستجابة الأحاديث في صحيح مسلم تدل على أحد أمرين، إما والإمام صاعد على المنبر، هو صاعد وهذا له مناسبة ما ترفع اليدين فيه، ورد في حديث مسلم، وفي هذا إشارة إلى أن الدعاء العبد فطن يقنص الأوقات وفي شيء يشغله دائما يتضرع إلى الله به، أو الدعاء المطلق الذي يكون قبل ساعة قبل المغرب بساعة أو قبل المغرب بقليل، فهذا الذي ترفع فيه الأيدي، رفع اليد يكون في الدعاء العام، الدعاء الذي لم يقيد بقيد. أخ يسأل الفرق بين السنة والواجب، وهل ترك السنة حرام، وما تعليقك على حديث من رغب عن سنتي فليس مني. إخواني، أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الفهم، وأسأل الله أن يرزقنا الحق والعدل، أسأل الله أن يسددنا وإياكم وأن يصوبنا. السنة لها عدة إطلاقات، ولكل إطلاق حكم، وهذه الإطلاقات مختلطة على كثير من الناس للأسف. هنالك سنة، وهذا إطلاق الأصوليين، هذا إطلاق الأصوليين، الأصوليون يذكرون السنة مقابل الكتاب، مقابل القرآن. الأصوليون لما يذكرون مباحث السنة يذكرون السنة كمصدر تشريعي كالقرآن الكريم، فالذي ينكر حجية السنة ولا يعترف إلا بالقرآن فهذا كافر، وهذا ليس بمسلم. هذا نوع من أنواع إطلاق السنة، يعني يطلق على السنة على أنها مقابل للقرآن. هنالك سنة يطلقها أهل الحديث، هذه أغلب إطلاقات أهل الحديث على السنة، وهي المذكورة في حديث أنس: من رغب عن سنتي فليس مني. والمراد بالسنة الطريقة والهدي، حتى أن علماء الحديث يطلقون المعتقد، يقول له السنة العقيدة. فالإمام عبد الله بن الإمام أحمد ألف كتاب اسمه السنة، ذكر فيه عقيدة أهل السنة، والبربهاري له كتاب السنة، والطبراني له السنة، واللالكائي له السنة، والمروزي له السنة، جمع من العلماء ألفوا في معتقد أهل السنة وسموا المعتقد سنة. فالطريقة هذه أقسام، منها المعتقد الذي ربما يكفر وربما يكون مخالفه مبتدعا، ومنها الطريقة الواجبة، الحكم الواجب اللازم، ومنها المسنون وما شابه. هنالك سنة يطلقها أهل الفقه، كتب الفقه، الفقهاء يقولون الأحكام أقسام، فالأحكام التكليفية جماهير الفقهاء يقولون فرض، سنة، مباح، مكروه، حرام، على خمس درجات. فالسنة إن أطلقها الفقهاء فيريدون بها أن فاعلها مأجور وأن تاركها ليس بموجور. للأسف عند كثير من المسلمين لا يفهمون السنة إلا بالمفهوم الأخير، ولا يفهمون أن السنة مقابل القرآن، وأن السنة تطلق على المعتقد، وأن السنة تطلق على الطريقة النبوية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من يرغب عن السنة فليس من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه آثم. فالسنة لها إطلاقات، مصطلح مشترك بين عدة فنون، وفي كل فن يطلق على شيء، فينبغي إن سمعنا السنة أن نفهم هذه الأمور كلها، ولا نفهم أنه إذا تطلق السنة يعني والله أنا مخير إن شئت فعلت وإن شئت لم أفعل. ويا للأسف وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة، أصبح الإنسان المسلم للأسف كثير من المسلمين من عوام المسلمين لما يريد أن يترك الشيء، إن أراد أن يترك الشيء قال هو سنة، فإذا زهد فلا يزهد إلا السنة. يعني ذكر السنة على ألسنة كثير من عوام المسلمين اليوم إشارة إلى الزهد، وهذا ليس صحيح، وهذا علامة من علامات ضعف الإرادة، وقد يقع أيضا الخلل في الفهم أيضا، فيجتمع المرض ويتحكم لما يقع فساد في التصور وفساد في الفهم، فساد في الإرادة وفساد في التصور، يتحكم الشر ويصعب أن يخرج منه صاحبه والعياذ بالله. أخ يقول: إذا رفض ولي البنت الخاطب الكفؤ وقد تجاوزت البنت عدة سنوات بعد البلوغ واشتكت البنت للقاضي، هل يجوز القاضي أن يزوجها بدون موافقة وليها؟ أرجو الإجابة وذكر بعض المراجع والتفاصيل، لأن الأمر سيطرح في برنامج على الإذاعة بعد 3 أيام. أولا، الله حرم على الولي أن يعضل، فقال: ولا تعضلوهن. والعضل أن يمنع الولي موليته من النكاح إن جاءها الكفؤ ودفع مهر مثيلاتها من النساء، ومثيلاتها من النساء أخواتها وبنات أعمامها ومن تعيش في مستواها. فإذا جاء الكفؤ ودفع مهر مثيلاتها من النساء فامتنع الولي من الزواج فهو آثم. وبعض الآباء ما يفهمون للأسف، بعض الآباء لا يفهمون، وبعض الآباء ما أدري ماذا أقول حقيقة، قد أفتش فلا لا أجد يعني كلمة مضبوطة أصفهم فيها. يعني تتصل بامرأة تقول لي: أنا أعمل عند رجل أشهد الله أنه صاحب دين وصاحب خلق. طيب الأب قبل لابنته أن تعمل عند امرأة عند رجل، والرجل مذكور بخير الحمد لله. قال الرجل: يعني رغب لي، فجاء لي أبي يخطبني فأبى. طيب أنت ما قبلت تزوجها، اسحبها خلاص انتهى الأمر. رجل يرغبها وهي امرأة وضعيفة. قال: ثم عاود الكرة، ثم عاود الكرة وأبي يرغب وأنا أعمل. قال: حتى قبلت وكتب كتابي وأصبحت في النهار عنده في بيته وأنا عند أبي أعمل في شركتي ونحن أزواج، وفي الليل عند أبي. أبي يطمع أن يزوجني لبعض أقاربي من الأغنياء ممن يعملون في الخليج. فجاء هذا الرجل، أنا حامل في الأشهر الأولى، وأبي يجبرني، وذهبت للمحكمة وعقد علي مرة ثانية وأنا حامل من الأول. طب هذا الأب ما يفهم. طب جاءك مرة ومرة ومرة وهي تعمل عنده ما تزوج، مشيها خلاص. انظر إلى الرجل الصالح كما قص الله عز وجل قصته في القرآن في سورة القصص. قالت: يا أبت استأجر، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. لما جاء إيش قال له شعيب، إن كان شعيب أو الرجل الصالح، ماذا قال له شعيب؟ قال له موسى عليه السلام: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هذه. لما سمع بنته بتقول يا أبت استأجر قال له بدي زوجك إياه. لما فقط سمع هذه الكلمة، هذا الأب الصالح، هذا الأب الذي يفهم، يتقول له استأجر هو لما جاء قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين، أي ابنتين اللتين عرض عليهم النكاح عليه النكاح؟ قطعا اللي قالت يا أبت استأجر. طبعا الله عز وجل لما قال إحدى ابنتين أيضا هو لا يريد أن يتهم ابنته، يعني فيها في الكلام حكمة وسمو وخلق وفهم، ينبغي لكل أب أن ينتبه لمثل هذا الموقف. فإذا جاء لابنتك الكفؤ ويدفع مهر المثل وقبلت يحرم عليك شرعا أن تمنع النكاح، أن تكون سببا من أسباب منع النكاح. طب بقي ولي الأمر، قد يكون أب، قد يكون أخ، قد يكون في مقصد من العضل، الشرع يقول يسلب ولاية النكاح وتنتقل الولاية إلى من بعده. إذا كان الأب عاضل تنتقل الولاية إلى العم مع عدم وجود الأخ الكبير فيزوجه عمه. البنت إخوان المرأة تحتاج دائما إلى ولد، قد تظلم، فلا بد لمن يرعاها ولمن يحفظ حقها. آخر ولي إذا لم نجد يكون القاضي، وقد كتب أهل العلم مؤلفات في الأحوال والحالات ونظم منظومات في الأحوال والحالات التي يزوج فيها الحاكم، حتى من يمنع وهم الشافعية مثلا، الحنفية منذ البداية يجوزون للمرأة إن كانت بالغة راشدة أن تزوج نفسها بنفسها، لكن من يشترط ولي الأمر يستثني حالات ومنها حالة العضل. فالشافعية لهم منظومات ولهم كتب وبعضها مطبوع في الحالات التي يزوج فيها الحاكم، ومن الحالات العضل، لكن كما قلت قبل أن يكون القاضي يكون ولي من أوليائه، يكون ولي من أوليائه، فإن فقدت فحينئذ يكون القاضي. مثل المرأة الكافرة التي أسلمت وليس لها ولي مسلم، من الذي يزوجها؟ القاضي أو من ينوب منابه، يعني في ديار غرب ما في قاضي، رؤساء المراكز الإسلامية، أصحاب المراكز الإسلامية، رجل مرموق معروف بالخير، لكن من قبل أن يزوج فعليه أن يتحمل تبعة هذا التحمل، عليه الأداء. إيش الأداء؟ لو أنها ظلمت زوجها فالواجب عليه أن يسعى لرفع المظلمة عنها، لأنه أصبح وليا لها. أما تقبل الولاية وتقبل الزواج ثم يعني تهدر النتائج المترتبة على هذا القبول، هذا ظلم. من قبل أن يكون وليا لامرأة عليه أن يرعاها، ومتى شكت زوجها فعليه أن يعمل على الإصلاح وعلى رفع الظلم وهكذا. ما هو ضابط التراص في الصفوف؟ المنكب بالمنكب، القدم بالقدم، هذا هو ضابط التراص في الصفوف. أخوك تحبه ويحبك، واقتراب الأبدان فيه دلالة على اقتراب القلوب، فالتراص أن تجعل منكبك على منكب أخيك اليمين والشمال وقدمك على عند قدمه. أين يقع الإشكال اليوم في التراص الصفوف؟ التراص يقع الإشكال أن واحد يفتح رجليه أكثر من منكبه، فتكون القدم بالقدم ولكن بين المنكبين فراغ، وبعض الناس يضم القدمين أو يفرج بينهما قليلا فيكون ما يكون تراص الصفوف. فالتراص بالصف تفتح قدميك مقدار منكبك وتضع قدمك عند قدم أخيك ومنكبك عند منكب أخيك، والآن المسلمون للأسف لا يسوون صفوفهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ما أظن يوجد مسجد اليوم إلا وبين بعض من فيه ما تعلمون من المناكفات والبغض والآخرين. السبب الحقيقي لهذا مؤشر للإمام وللمأمومين اعتنوا بمساواة الصف، فإن لم تسووا صفوفكم فلا بد من مخالفة القلوب، فمساواة الصف واجب. لتسون صفوفكم فعل مضارع مقرون مجزوم بلام الأمر، وهذه من صيغ الوجوب باتفاق العلماء. الله تعالى كيف الأقدام كيف ترص الأقدام منكب قدم بالقدم. وكان أنس في صحيح البخاري يقول كان الواحد منكم إذا وضع قدمه على قدم أخيه نفر كما ينفر الحمار أو شيء من القبيل. الأصل أن يكون الكعب بالكعب، الكعب العظم الناتئ، يعني تقف ورجلك تميل إلى الخروج إلى اليمين والشمال تميل إلى الخروج للشمال ومن بجانبك كذلك، حتى يكاد يكون الكعب بالكعب. وأنا دائما أقول لإخواني وبهذه المناسبة على الله عز وجل ييسر حتى في مسجدنا هذا الخير، إن كان لابد من الصفوف والآن السجاد موجود والخط مرسوم فيه في أغلب المساجد، وضع العقب اللي هو خلف القدم، وضع العقب على الخط أقرب من وضع رؤوس الأصابع على الخط في المساواة. يعني القدم الطويلة والقدم الصغيرة من الناس لما توضع رؤوس الأصابع مع رؤوس الأصابع، وهذه قدم طويلة وهذه قدم قصيرة، ما سوينا بين الصفوف. ليست مساواة الصف بأصابع القدم، مساواة الصف أن تضع الكعب بالكعب. ومعنى هذا لو أنك وضعت على الخط عقبك لا رؤوس أصابعك، فالمسافة بين العقب وبين الكعب، والكعب هو العظم الناتئ، أقرب من رؤوس الأصابع. يعني الأصل في مساواة الصف من الخلف لا من الأمام، بتعبير آخر من الخلف لا من الأمام. فوضع العقب على الخط أقرب للسنة من وضع رؤوس الأصابع على الخط. وفي بعض الأحيان وضع العقب على الخط يحل مشكلة الصفوف المقطعة، أحيانا يحل مشكلة السواري التي في المساجد. فالأصل في الإنسان أن يعتني بمساواة الصف وأن يكون الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. الله تعالى أعلم. حديث من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، هل هذا الحديث على الوجوب أم الاستحباب؟ يقول أبو موسى حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر قال من كان له فضل طعام فليعد به على من لا طعام له، في رواية في الحديث عند عن أبي موسى قال حتى ظننا أنه لا يملك الرجل شيئا. وهذا والله تعالى أعلم يدل على الترغيب والاستحباب وليس على الوجوب، أن كل من له فضل فالأصل به أن يتصدق على غيره، ولا سيما أن في بعض الأحيان إن عدت بفضل ظهرك على غيرك قد تتولد بعض السلبيات في بعض الأحيان، ولا سيما مع قلة المروءات وقلة الديانات، قلة الديانة عند بعض الناس، ولا تدري تحمل من بعض من تحمل وأنت لا تعلم، ولا سيما في الطرقات قد تترتب عليه مفاسد، والقصص والحكايات على ألسنة الناس في هذا الباب مشهورة معلومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز إخراج زكاة المال إلى أندية رياضية خاصة إذا كانت سمتها ورسالتها صحة المعايير والإخلاق؟ علما بأن دخل هذه الأندية يقوم على جمع التبرعات والهبات، إخواني لا يجوز دفع المال زكاة لبناء المساجد، مش الأندية، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، فليست الزكاوات إلا لأصناف مخصوصة ومصرف في سبيل الله، إنما هو الجهاد، ما يعين المجاهد في على جهاده وما يعينه في تخلفه عن أهله إن احتاج. وأما جعل في سبيل الله في جميع أنواع البر في جميع أنواع الخير، هذا لم يقل به أحد من المعتبرين، هذا خلاف مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المحققين. فلا يجوز دفع زكوات الأموال لا للأندية، وإن كانت الأندية لا يمارس فيها إلا ما يوافق الشرع وما يوافق الخلق، ولا يجوز دفع الزكوات لبناء المساجد، فهذه الأصل أن تقوم الأعمال المساجد من أموال المحسنين والمتصدقين، والله تعالى أعلم. مس الذكر أثناء الاغتسال يوجب الوضوء؟ إن كان بشهوة يوجب، وإن كان بغير شهوة لا يوجب، والله تعالى أعلم. لما صلى عليه الصلاة والسلام بالناس تذكر أنه جنب بعد أن كبر، فخرج واغتسل ثم رجع، فهل عاد إلى الصلاة من أولها أم أكمل بقية الصلاة؟ وهل على الإمام إن حصل معه مثل ذلك أن يقدم من كان خلفه؟ أخونا سؤاله حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس تذكر أنه جنب فخرج فاغتسل وأشار للناس أن يقوا، ثم خرج والماء يقطر من رأسه فصلى به. فالأخ يقول طب الإنسان يرجع بتكبيرة إحرام جديدة أم يرجع للصلاة؟ بمعنى تعبير آخر عند الفقهاء، يبني على صلاته الأولى أم يستأنف الصلاة من جديد؟ الروايات التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب قبل أن يكبر وهم قيام، فأشار إليهم فخرج فاغتسل وهم قيام، ودخل وخرج ورأسه يقطر ماء فكبر، يعني لما خرج ما كان قد دخل الصلاة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا يؤكد أن الداخل يدخل بإيش؟ يدخل باستئناف صلاة من جديد ولا يبني على الصلاة. مذهب البناء على الصلاة مذهب قال به الحناف، وقال به أيضا بعض المالكية، وسمعت شيخنا رحمه الله يقول للاستئناف وجه بشروط، لكن هذه الشروط أشبه ما تكون عند التطبيق العملي بأنها خيالية، ويعسر جدا ضبطها ووقوعها. مثلا سمعت الشيخ يقول رحمه الله من الشروط ألا يتكلم، طيب سهل ما يتكلم، يعني يغتسل ما يتكلم. من الشروط ألا يطول الغيبة، طيب ما طول الغيبة. من الشروط ألا ينحرف عن القبلة، كيف ينحرف عن القبلة؟ عسر جدا. ثم هو في الصلاة يتكشف، يغتسل، يحتاج أن يتعرى. فإذا قلنا أن ستر العورة ليس بواجب في الصلاة، وبعضهم استدل بآية ما تصلح، قال وجعلنا الليل لباسا، قال الليل لباس، وبالتالي هذا يستر العورة، هذا الاستدلال ليس بصحيح، هذا الاستدلال ليس بصحيح. فالكلام على قول بأن الذي يخرج يعود ويستأنف، القول من حيث التحقق قول عسر جدا، وفيما ثبت في الصحيحين غنية، والرواية فيما حرر ابن عبد البر الرواية التي فيها أنه كبر ثم خرج ثم عاد فيها شذوذ، والله أعلم. ما حكم، ما هو تفصيل حكم من أنكر بعض الأحاديث الصحيحة؟ من أنكر جميع الأحاديث هذا والعياذ بالله هو للكفر أقرب منه الإيمان. من لبس عليه وهو جاهل فأثبت شيئا وخالف شيئا يعلم. من كان من أهل الاجتهاد فاجتهد فأخطأ فنفى حديثا وهو من أهل الاجتهاد، كان من أهله فهو مأجور ويدخل تحت من إذا شهد الحاكم. أما من ينكر جميع الأحاديث فهذا والعياذ بالله تعالى ضال مضل، ونخاف عليه من الكفر، نسأل الله الرحمة. هل يجوز اقتطاع جزء من المسجد وقد صلي فيه وضمه إلى مسكن الإمام صغر أم كبر؟ المسجد إخواني وقفه كله مؤبد لله عز وجل. الفرق بين المصلى والمسجد والجامع أن المصلى وقفه مؤقت وليس المؤبد. يعني إنسان عنده عمارة تجارية والمساجد بعيدة عنه، فرغ مكان للصلاة ثم بني مسجد بجانب عمارته، فله أن يقتطع هذا المكان وأن يرجعه سكنا، له أن يرجع سكنا. وأما إذا جعل هذا المكان مسجدا، من أوقف مسجدا أرضا لتبنى مسجد ليبنى المسجد عليها أو بنى مسجدا، فالمسجد وقفه مؤبد إلى قيام الساعة. إذا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية ولو كما فحص قاطاه، من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قاطاه، ومفحص القطاء بيت عش الطير. يعني لا فرق في المسجد والمصلى الكبر والصغر، فقد أبني مسجد صغير وقد يوقف وقف مؤقت مصلى كبير، فالصغر والكبر ليس له صلة. الأمر الآخر، المسجد إن صليت فيه الجمعة أصبح جامعا، فإن لم تقم فيه الجمعة بقي مسجدا. الآن مسجد غالبا، السؤال المسؤول عنه غالبا الذي يقتطع أماكن ما تعد للصلاة، وإنما أماكن مثلا خصصت لتعليم القرآن كدور القرآن أو ما شابه، هذا أمره إن شاء الله في ساعة، هذا الأمر فيه ساعة. أما من أصل المسجد فما أوقف للصلاة وهي المسجد فيحرم الاعتداء عليه، والواجب أن يبقى مسجدا إلى قيام الساعة. أخ يقول من، حين تقول شيخنا من تقصد؟ أقصد شيخنا محدث هذا العصر شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، إن أطلقت وإن قيدت وإن أردت غيره قيدت. ما حكم من ربح عمرة أثناء السحب على مشتريات قام بشرائها من أحد المولات؟ الأمر جائز بثلاثة شروط. الشرط الأول يعود للمشتري، والشرط الثاني يعود للبائع، والشرط الثالث يعود للسلعة، أعني ثمنها. عملنا مثلا سحب ووضعنا جوائز، سواء كانت الجوائز سيارة عمرة، هذا العمل مشروع بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون للمشتري غرضا في السلعة، فإن لم يكن له فيها غرض هذا يلعب قمار. أن يكون للمشتري غرض في السلعة، يعني أنا لما اشتريت السلعة كنت أحتاجها. طيب أنا عندي أنواع من السلع، فاشتريت النوع أنا بحاجة إليه، فاشتريت النوع الذي عليه السحب أو عليه الجائزة، لا حرج، هذا يقال فيه يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل، هذا لا حرج فيه. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يعود للسلعة، أن يكون ثمن السلعة قبل الجائزة وبعدها هو هو، فإذا رفع سعر السلعة من أجل الجائزة فأصبح القمار حاصلا، والقمار هو الشيء الزائد عن السعر الأصلي. يعني لما وضعنا جائزة كان ثمن الغرض دينار، كان ثمن قبل الجائزة كان الثمن دينارا، كان الثمن دينارا، فلما وضعنا الجائزة أصبح الثمن دينار ونصف، فأصبح الكل يلعب قمار على نصف دينار، الكل بيلعب قمار على نصف دينار. تستغربون القمار اليوم كثير، له صور عديدة عجيبة غريبة، وقد تدعى للقمار، وكم من مرة دعينا للقمار ونحن في بيوت الله. معقول تدعى للقمار أنت في بيت الله؟ شوف التليفون ترى رسالة للدعوة للقمار. شو الرسالة للدعوة للقمار؟ قال ابعث رسالة دينار أو بنصف دينار وفي جائزة ما أدري إيش. هذه الرسالة اللي ترسل بدينار إيش هي؟ قمار. هذه قمار. فإذا رفعوا السلعة من أجل الجائزة ثمن السلعة صار قمار. الشرط الثالث للبائع أن يكون قصده ترويج سلعته لا الإضرار بغيره، وهذا أمر خفي ليس لنا أن نعرفه، لكن الواجب على من يعلن عن هذه الجوائز أن لا يكون قصده من أجل الجائزة ولا الباعث له أن يضرر بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ما الفرق بين لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر تلحقه بنفسك، ولا ضرار تلحقه بغيرك. فتاجر عمل هذا من أجل القضاء على تاجر آخر، ولهم طرق يعني لا تستوعب وتعرف بالملابسات، فيحرم على من نظم الجائزة أن يكون باعثه وقصده في مثل هذه الجوائز أن يضرر بغيره من إخوانه، لكن إذا كان قصده ترويج السلعة فلا حرج. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فلا حرج. طيب السحب ما في حرج، السحب القرعة يعني ما فيها حرج في القرعة إذا ثبت الحق لجماعة، فلا ينفصل العطاء إلا من خلال القرعة. وقلت لكم في أكثر من مجلس، خصوصا إخواننا طلبة العلم في دروس قواعد الفقه، قواعد فقهية، أن الفرق بين القرعة المشروعة والقمار أن، والفرق دقيق، وقد قيل الإمام أحمد فلان يقول إن القرعة قمار، فقال الإمام أحمد هذا رجل سوء، القمار مشروع بآيتين من كتاب الله، ومشروع بستة أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن يونس فساهم فكان من المدحضين، قال الله تعالى عن مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وأمر النبي سعدا أن يقرع بين أعبده الست لما أوصى بأن يعتقوا، لما قاله الثلث والثلث كثير، ثلث الست اقرع بينهم، وصى بالست قال اقرع بين الستة، قرع الثلث يعني كان يقرع بكم؟ اثنين، وهكذا. فالقرعة ثابتة في الأحاديث وثابتة في آيتين كتاب الله جل في علاه. فما الفرق بين القرعة وبين القمار؟ قال أهل العلم الفرق دقيق قل من ينتبه إليه. قال أهل العلم إن كان الحق يثبت بالقرعة، القرعة التي تمنح والقرعة التي تمنع، فهذا قمار. وإن أثبت الشرع لكل واحد حقا فنفصل بين من يعطى ومن يمنع بالقرعة. فإن الشرع أثبته وكان وليس بالإمكان أن نعطي الجميع فحينئذ تأتي القرعة. معاذ بن جبل ماتت زوجتاه فأقرع أيهما يغسل قبل، وأقرع أيهما يدفن قبل. زوجتاه الواجب عليك أن تعدل بينهما وماتتا، وأراد أن يغسلهما بنفسه، مين يغسل قبل مين؟ بالقرعة. يدفن من قبل من؟ بالقرعة. رجل لك عدة أقارب عندهم وليمة عرس، دعوك على وليمة عرس، تجيب من وتمتنع عن من؟ بالقرعة. هذا له حق عليك وهذا له حق عليك. فلما يكون الحق ثابت فتأتي القرعة. أما إذا القرعة هي التي تثبت الحق وهي التي تمنع الحق فهذا يسمى قمارا، مثل يا نصيب وما شابه، الله تعالى أعلم. طبعا هذا يجيب على السؤال الثاني، حكم من قام بشراء هذه العمرة بنصف السعر من الشخص الذي ربحها، علما بأن عمله بأن عملية السحب كانت بشكل عشوائي على فواتير الكاش التي تزيد قيمتها عن 50 دينار. ما في حرج في طريقة السحب، لكن تبقى الإشكالية حكم من قام بشراء هذه العمرة بنصف السعر من الشخص الذي ربحها. طيب هذه مشكلة ثانية تحتاج منا لشيء من تطويل، ولو علمنا قرأنا السؤال في أول مجلس حتى يكون الذهن حاضرة. العمرة بيعها حرام، وقد ورد نهي ومنهم من يرفعه ومنهم من يوقفه، وقد فصلت ذلك طويلا في تعليق لي على قواعد ابن رجب. ورد نهي عن شراء صدقات، تدفع صدقة، قد تدفع صدقة مادة عينية ثم تشتريها مما تصدقت عليه، فهذا ورد فيه نهي، هذا ممنوع. فالعمرة لا تباع ولا تشرى، لكن حق الذهاب من التأشيرة والتوصيل وما شابه هذا مال. لذا العلماء يقولون الحج والعمرة عبادة مالية بدنية، عبادة مالية بدنية. فأنا أقول العمرة اللي هي عملية الطواف وعملية السعي ليس المسؤول عنها، ليس عن هذا، ليس عن هذا، هذا لا يباع ولا يتصور بيعه. فالعمرة عبارة عن طواف 7 أشواط وصلاة ركعتين، ممكن هذا يباع، لكن المراد بالبيع أن تمكن من أن تذهب، فهو تنازل عن حقه لك بأن تتمكن. هذا التنازل إن عرف على أنه مال، هو مال في أعراف الناس، هو مال في أعراف الناس، فيجوز التنازل عنه والله تعالى أعلم، يجوز التنازل عنه والله تعالى أعلم ولا حرج. طيب نأتي للأسئلة على عجلة، إخواننا الذين يشاركون معنا في هذه الأجهزة. أخ من بريطانيا يقول هل إذا قيل في مسألة ما هذا مذهب الحنفية يعني مذهب الإمام أبي حنيفة، فإذا كان جوابكم رحمكم الله بأنه ثمة فرق فكيف نميزه؟ هذا للعارفين والفقهاء المطلعين الذين ينظرون في دواوين الكتب. لما يقال المذهب في كل مذهب، مذهب الأئمة الأربعة لهم قواعد متبعة واستقر عليها الكلام، وقد يكون المذهب خلاف قول الإمام، يعني قد يكون مذهب الشافعية خلاف قول الشافعي، مذهب الحنفية خلاف قول أبي حنيفة، وهنالك اصطلاحات. فالمذهب عند الحنفية هو ظاهر كلام الأئمة الثلاثة، وقد يتفق الإمام أبو يوسف مع الإمام أبو محمد الحسن الشيباني فيكون المذهب خلافا لقول الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذه تعالج في المصطلحات التي كتبت في المذاهب. وكتب أحد علمائنا المعاصرين اسمه النقيب، كتب كتابا حسنا سماه المذهب عند الحنفية، فصل فيه هذه القواعد، وفي دورة من دورات مركز الإمام الألباني العبد الضعيف شرحت هذه المصطلحات وفصلت فيها تفصيلا طويلا، وهذا يحتاج لمجموعة من الدروس. هل المطلقة مرتين أن تتزوج بغير إذن وليها؟ الراجح لا فرق، وأن ولي الأمر لا بد منه، إذن ولي الأمر لا بد منه. فإن عضل الأب ننتقل إلى العم أو إلى الأخ أو ما شاء الله. أريد أن أدرس اختصاص أخ من ماليزيا، أريد أن أتخصص في دراسة الاقتصاد الإسلامي، ولكن منهج الجامع ليس سليما، أود من فضيلتكم بإخباري عن مصادر جيدة حول الفقه المدلل خاصة وحول فقه المعاملات والتمويل الإسلامي، وأنا بحاجة إلى نصيحة. الحقيقة الدراسات الجادة دراسات قليلة، وجل الدراسات يتابع بعضها بعضا، هنالك محاولات حسنة من بعض أعلام اشتغلوا في الاقتصاد الإسلامي، وعلى رأسهم أخونا فضيلة الشيخ السالوس حفظه الله، له كتابات جيدة في هذا الباب، والقردغلي له بعض الدراسات، وهذا الباب يحتاج إلى المحررين المحققين الذين يعظمون الدليل. سؤال من الأردن، إذا ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر معين ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مداومة عليه، فهل المطلوب من المداومة عليه كقراءة تبارك عند النوم وصلاة الضحى وقراءة المعوذات عند النوم؟ إذا ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فعلناه، وأفعاله ولا سيما قبل النوم تكون في خلوة وتكون في غير جلوة، ويعسر أن تنقل إلينا، فقراءة تبارك ود النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في قلب كل مؤمن، فالمداومة عليها وقراءتها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أخ من ليبيا يقول، ما حكم زكاة عروض التجارة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخ مع العلم أنه موظف ولكن راتبه لا يكفيه؟ وهل يجوز إعطاؤها لمن يريد الزواج ولا يكفيه راتبه لاستكمال بيته الذي شرع في بنائه؟ لا حرج أن تعطي أخاك، بل أخوك مقدم في العطاء عن غيره، وقد ثبت من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرحم، قال له أجران، من أعطى الرحم قال له أجران، صدقة وصلة، صدقة وصلة. فإعطاء القريب مقدم على إعطاء البعيد، هذه واحدة. الثانية، أخوك إذا كان المال لا يكفيه وعنده عائلة ولك أن تعطيه، وربي يقول جل في علاه، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت الله لهم ملك سفينة وأثبت لهم عملا في البحر وقال عنهم مساكين. فالمسكين قد يكون مسكينا ويملك ويعمل، ولكن الدخل الذي لا يدخل عليه لا يكفيه، فهذا يعطى من الزكاة. أما إذا كان في غير حاجة وفي ستر فهذا الذي لا يعطى. ومن الحاجات الأساسية للإنسان الزواج، فالزواج من لم يجد إلا بأن يأخذ من الزكاة، فالزكاة والتطبب وستر العورة والطعام والشراب واللبس، وهذه هي حاجات الإنسان. بل الشاب الذي لا يجد زوجة لو أعطي فهذا أمر حسن، كذلك لو درس الدراسة التي ليست فيها مخالفة، فهذه كلها من الأشياء التي لا حرج فيها والله تعالى أعلم. وزكاة عروض التجارة عند الجماهير تكون كزكاة سائر الأموال والله تعالى أعلم. ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي يكتب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية أو حلال؟ وما حكم أكل السميورة حيث يقول بعض الإخوة إن في تركيبها أشياء محرمة؟ السميورة تختلف، ينبغي أن نعلم من أي اللحوم صنعت أولا، ينبغي أن نعلم. ولا تصنع في بلادنا إلا من اللحوم المستوردة، في بلادنا لا تصنع السميورة إلا من اللحوم المستوردة. الأمر الآخر، اللحوم المستوردة ليست العبرة فيها أن أصحابها أهل كتاب أم لا، وإنما العبرة فيها أن أصحابها يذبحون أم لا يذبحون. لو أن مسلما صنع في الحيوان صنيع الذي يصنعه أهل الكفر لما أكل ذبيحته، فأهل الكفر لا يذكون. بعض الناس يقول هذا صنيع أهل الكتاب، هذا عند تذكيتهم، هم الآن يصرحون بأنهم لا يذكون، ومن كان في شك فالأصل أن لا يأكل حتى يتأكد والله تعالى. من مصر فضيلة الشيخ رفع الله قدرك في الدارين لأبي أم بالرضاعة، يعني بالنسبة إليه جدة، ولها أبناء وبنات معظمهم متزوجون، لكن أبي لم يزورها إلا مرات قليلة، وإذا طلبت أن يزورها لا يستجيب، فما الواجب علي تجاهها هي وأبنائها؟ هذا ليس رحم خاص، هذا رحم عام. الأم من الرضاعة ليس رحم خاص، وإنما هي رحم عام. فالرحم رحمان، رحم عام ورحم خاص، والرحم الخاص له ضابطان كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. الضابط الأول من يرثهم ويرثوك، وهذا ضابط دقيق. فبنت العم إن مات الذكور التي يخصونها فماتت وتركت مالا، فدائما أقرب ذكر وارث يرث، فابن العم يرث منها، فمتى ورث منها أصبح من رحمها الخاص، والواجب عليه أن يزورها وأن يتعاهدها وأن يشعر زوجها أن لها رجلا يرعاها. وهذا نادر. الضابط الآخر أضيق من هذا الضابط، وهو من اجتمعت أنت وإياهم وفروعك وأصولك في رحم، فأنت تجتمع في رحم مع إخوانك وأخواتك، وعماتك وأعمامك يجتمعون في رحم جدتك، وأخوالك وخالاتك يجتمعون في رحم جدتك. ولذا ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. في رواية فيها ضعف، فيها زيادة، قال إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخالة رحم، وجعل العم رحم، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، وثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم قال العم صنو الأب. العم رحم، العم رحم، والخالة رحم، وفي هذا إشارة إلى أن الرحم ذكور وإناث. فهذا الرحم الخاص الذي ورد التهديد والوعيد في قطعه